فهذا مجلس جديد في رد الدارمي على المريسي، وننوه أننا اليوم إن شاء الله تعالى أرسلتموها المجموعة بإذن الله، سيكون هناك مجلسين، سيكون هناك مجلسين هذا ثم سيليه مجلس بعد دقائق، فكونوا معنا. سيتكلم المصنف اليوم، سيدافع عن بعض الرواة الذين يطعن فيهم أهل الباطل ولا يريدون أشخاصهم، وإنما يريدون التشكيك في السنة ككل. فمن ذلك أنه سيتكلم عن عكرمة البربري. عكرمة البربري تلميذ ابن عباس، كان من البربر الذين اليوم يسمون أنفسهم بالأمازيغ، كان تلميذا ومولا لابن عباس، ومشهور هو بعلمه في الفقه والتفسير، رمي ببدعة الإباضية، وقد دافع عنه بعض الناس، قد صنف تصنيفا مستقلا في الدفاع عنه محمد بن نصر المروزي، وكذا فعل محمد بن جرير الطبري، وجمع كلامهم بن حجر عسقلاني في هدي الساري الذي هو مقدمة الصحيح البخاري. والإمام مالك وإن كان قد تحايده للبدعة إلا أنه قبل روايته، وكذلك كان سفيان الثوري، كان إمام الكوفيين، يروي حديثه ويحتج به، وكذا روى عنه إمام البصريين بلا منازع الإمام الجبل أيوب السختياني، حتى قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور ويحيى بن معين. ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه. وهو تلميذ ابن عباس، وتلاميذ ابن عباس كانوا يثنون عليه. قال عمرو بن دينار: دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة. جابر بن زيد هذا أحد تلاميذ ابن عباس الذين كان ابن عباس يحيل عليهم في الفتوى، ومع ذلك جابر بن زيد كان يستفتي عكرمة، وجعل يقول: هذا عكرمة وهذا مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه. طيب، وقد طعن فيه، ولهذا البخاري خرج له في صحيحه مجموعة أحاديث، وقد تحايده الإمام مسلم ولم يخرج له، وقد روي رواية عن ابن عمر أنه طعن فيه، الله أعلم يعني طعن فيها الطبري، وروي عن سعيد المسيب أنه كان يعني يطعن عليه. والواقع الذي وخلاصة البحث أن عكرمة رحمة الله عليه كان تلميذا لابن عباس، وابن عباس كان له اجتهادات تتغير، مثل مشهورة مسألة المتعة وربا الفضل، كان يجيزها مدة ثم بعد ذلك تراجع. فمن الناس من سمعوا اجتهادات ابن عباس الأخيرة، التراجعات، فلما جاء عكرمة وهو الذي أصالة سمع منه القديم وحدثهم بهذا ظنوه كاذبا، ولما نظر أهل الحديث بنظرة منصفة وجدوا أنه لا ينفرد عن ابن عباس بشيء. ولهذا أنا جمعت فيه الأحاديث التي في صحيح البخاري التي رواها عكرمة، وبينت أنها كلها عليها علامات الصحة، وكلها قد توبع عليها إلا قليلا، وتعضدها مقاصد الشريعة العامة عليه. فحتى بعض الأحاديث التي رواها في النهي عن الدخول في الفتن، الحديث اللي خرجه البخاري في باب بابه من كره تكثير السواد الظلم والفتن، ثم روى حديث ابن عباس في النهي عن القتال في الفتنة، وتفسير قول الله تبارك وتعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، علق بعض الشراح على هذا تعليقا قال هذا واضح أن الرجل بعيد نوعا ما عن مذهب الإباضية على خلاف ما اتهم به، على أن الاتهام قوي إلى حد كبير لأنه يروي حديثا كهذا. وهو أيضا روى حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهذا فيه نوع تعضيد لعلي، ومعلوم الموقف الإباضية السلبي من علي بن أبي طالب. على العموم هذا فقط يعني، ولو سقط عكرمة أحاديث الصفات كثيرة وموجودة، أي لكن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتون لراويه ومعروف عند أهل الحديث بعلمه وفضله، ثم يطعنون فيه ويوهمون كأنه إذا طعن في هذا الإنسان خلاص سقطت السنن وذهبت الأحاديث، وهذا ليس كذلك. تفضل بارك الله فيك. قال رحمه الله: ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات حتى تعرضت في التابعين فقلت: ألا ترى أن ابن عمر قال لغلامه انظر ألا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ توهم من حواليك من الجهال أنه إذا قيل هذا في مثل عكرمة فقد بطلت الروايات كلها، ويظن برواتها كلها ما ظن ابن عمر بعكرمة، فيقال لهذا المعارض. إن كان ابن عمر يجوز الوهم على عكرمة في دعواك فما لك راحة في رواية غيره عن ابن عباس وغيره مما يغيظك ممن لا تجد السبيل للطعن عليهم، مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وعبيد الله بن عبد الله وجابر بن زيد ونظرائه. والعجب منك إذ تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس فيما يبطل دعواك، وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يدرى من هم، وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وما أشبهه من الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركها. المحمد بن السائب الكلبي رافضي كذاب، كان له علم بالتفسير من قدماء المفسرين، ولكنه شيعي كذاب، هذا يحتج به ويطعن في عكرمة، فهذا يبين له التناقض. يعني كيف تحتج برجل كذبه أهل العلم اتفقوا على تكذيبه ثم تذهب وتطعن في آخر هو أعلى منه منزلة على كل حال؟ نعم. فكلما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفا صار عندك في حد القبول، وما خالف رأيك منها صار متروكا عندك وإن كان عند الفقهاء في حد القبول، هذا ظلم عظيم وجور جسيم. هذا المنهج اللي اليوم مثلا تجد يسير عليه مثل عدنان إبراهيم، مثل حسن السقاف، مثل الإسلام البحيري، مثل الآن دخل على الخط اللي اسمه سعد الدين الهلالي، هي نفس القصة كلها. إذا أراد أن يطعن في رواية أو راون يأتي ويحتج برواية سنادها فيه مجاهيل وضعفاء ويقول هذا دليل أن السنة غير محفوظة، هذا دليل أنه كذا، ثم يترك الروايات المتواردة المتعاضدة الصحيحة التي تواترت وتعاضدت وتآخت في معنى معين وعرضتها فتاوى الصحابة وإجماع أهل العلم. هذا ظلم عظيم وجور جسيم كما قال المصنف. نعم. وادعيت أيضا في دفع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبق إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته. ثم قلت: ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته. فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجزت منها لضلالتك وما لم تحتج، ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله لقد سننت للناس سنة وحددت لهم في الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك، ولو وجب على كل مختار من الأمة في دعواك أن لا يختار منها شيئا حتى يبدأ من الأئمة في دعواك أن لا يختار منها شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب البتة، فإن كان شيئا طلقت به امرأته استعمله وإن لم تطلق تركه. ويلك إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها، وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البتة، وعلى أضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله البتة، ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في اختيار الأخبار إلا الأحفظ منها والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم، ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم حتى ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر. ففي دعواك يجب على القضاة والحكام أن لا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق، وأنه إن حلف عليها بطلاق امرأته أنه أنها كذب لم تطلق امرأته. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، ثم إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نخفو شهادات العدول في في في المعاملات، فكذلك نخفوها في ال في ال في الروايات، وتكون هنا علم وهنا علم. نعم. ويحك من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها، إنما يجب على القاضي أن يفحص عن الشهود ويحتاط، فمن عدل عنده منهم حكم بشهادته وإن كان كاذبا في شهادته في علم الله بعدما لم يطلع القاضي منه على ذلك، وترد شهادة المجروح وإن كان صادقا في شهادته في علم الله بعدما لم يطلع القاضي على صدقه. وكذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من رواتها لا ما تأولت أنت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك. بل نحن نقطع بالقرائن والأدلة أن عامة ما صححه أهل الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن الأئمة اتفقوا على تصحيح خبر فهذه حجة قاطعة، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقالوا مشاق الرسول بعدما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. ثم أن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ القرآن، وهذا يدل ضمنا على حفظ السنة المبينة له، فهاتان مقدمتان قطعيتان يدخل فيهما عامة الأخبار، فما بالك بأخبار وجدنا مثلا في ظاهر القرآن نظيرها أو ما يعضدها. وقد علمنا أن الأمة التي شهد لها بالخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه في قرونها الثلاثة الأفضل الأولى، كيف يمكن أن ينتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبين أحد؟ أين الخيرية والحال هذه؟ نعم. هو الحلف والطلاق مشكل، يعني أنت ممكن عرضت محارف، ممكن كلمة، كل الحديث صحيح، يعني أنت تعرف الطلاق عليه أساس. ودع المعارض أن من الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منكر مستشنع جدا لا يجوز أخراجها، فألف منها أحاديث بعضها موضوعة وبعضها مروية تروى وتوقف لا يتقدم على تفسيرها، يوهم من حواليه من الأغمار أن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما روي منها مما يغيظ الجهمية في الرؤية والنزول والصفات التي رواها العلماء المتقنون ورأوها حقا سبيلها سبيل هذه المنكرات التي لا يجوز إخراجها ولا الاعتماد عليها، ثم أقبل عليها بعدما أقر أنها منكرات مستشنعة يفسرها ويطلب لها مخارج يدعو إلى صواب التأويل في دعواه. ويحك أيها المعارض وما يدعوك إلى تفسير أحاديث زعمت أنها مستشنعة لا أصل لها عندك ولا يجوز التحدث بها، فلو دفعتها بعللها وشنعها عندك كان أولى بك من أن تستنكرها وتكذب بها ثم تفسرها ثانية كالمثبت لها على وجوه ومعان من المحال والضلال الذي لم يسبق على مثلها أحد من العالمين. طبعا على فكرة الطعن في, في, في, في الأخبار في الأحاديث لا معنى له بالنسبة للجهمي بالنسبة للفيلسوف بالنسبة لغيره، لأنهم هم ظواهر آيات في القرآن لا يقبلون بها، فخلاص أنت الأحاديث ليش تطعن فيها؟ لماذا تطعن بها؟ أن تقبلها وأولها وحرفها ثم سيظهر لك أن تحريفك هذا باطل. فادعيت فادعيت من تلك المنكرات ما روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. نعم هذا أثر عبد الله بن عمرو بن عاص، خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، وهذا أثر صحيح عنه رضوان الله عليه، لا يوجد فيه أي إشكال نهائيا. وأشرقت الأرض بنور ربها، صدر الله تعالى تبارك وتعالى من نور الذراعين والصدر. أي فمثل ما يقول لك نور الوجه، لو لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فهذا هناك حجاب، هناك صفة أصلية لله تبارك وتعالى ينشأ عنها من آثارها شيء يخلقه الله تبارك وتعالى، كما أنه بالكلام يقول للشيء كن فيكون، ونفخت فيه من روحي، هي في النهاية فعل الله، صفة الله نشأ عنها، بها كون الله عز وجل شيئا مخلوقا، ما منعك لا تسجد ما خلقت بيدي. فهذه هي. نعم. فيقال وقال قلت، وقال بعضهم من شعر الذراعين والصدر، إيه هذا والله من عنده هذا التأليف. إيه؟ فيقال لهذا المعارض إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات التي تترك من أجله جل الروايات فلما فسرته كأنك تثبته؟ فقلت تأويله عندنا محتمل على ما يقال في أسماء النجوم الذي يسمى منها الذراع والجبهة. ويحك أيها المعارض استنكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه، أخلق الله الملائكة من نور النجوم وشعورها التي يسمى منها الذراع والجبهة، أم للنجوم شعور فيخلق منها الملائكة؟ لقد أغربت بهذا التفسير على جميع المفسرين، وأندرت وكدت أن تقلب العربية ظهرها لبطنها إن جاز عليك هذه المستحيلات أن الله خلق الملائكة من شعور النجوم التي تسمى ذراعا. ثم احتججت في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهية طلبها والاشتغال بجمعها بحكاية حكيتها عن سفيان الثوري أنه قال ليس هذا الحديث من عدد الموت، وبقول شعبة إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وبقول ابن المبارك اللهم اغفر لي رحلتي في الحديث. العجيب أن هؤلاء الثلاثة مثلا شعبة وسفيان وابن المبارك كل حياتهم حديث، بل منهم من صنف، وهم من رواة الحديث وكتب في كل دواوي الإسلام، فحالهم المتواتر أنهم أهل حديث يفتون به ويقرون به. يأتي هذا لبعض الألفاظ أو بعض الروايات هذه، طبعا الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وجهها توجيها جيدا، بعض هذه العبارات إن صحت فمقصود بها تبكيت بعض طلبة الحديث الذي صار يطلب الحديث ولا يعمل، أو صار يتوسع في طلب الغرائب وطلب الأسانيد والتباهي بها، وأنا أروي هذا الحديث عن 5 شيوخ 6، أنا عندي أسانيد عالية، حتى تحول الأمر إلى تباهي. فعلى حالة معينة يأتي ينزل، يقول سفيان هذا يعني حالكم هذه ليست من عدد الموت، يريد أناس معينين، لا يريد طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل وجه الذي هو كان يطلبه وهو كان يعلمه للناس. لكن هذا طبعا هذا طريقة أهل الباطل، يعني سبحان الله بالاجتساء والتلاعب. فتوهمت أن قولهم هذا طعن في الآثار وكراهية منهم لجمعها واستعمالها، وقد أخطأت الطريق وغلطت في التأويل، لأنه ليس تأويل هذه الحكايات عنهم أنهم لم يعدوا هذه الآثار من أصول الدين، وأنهم لم يروا طلبه أفضل الأعمال، ولكن خافوا أن يكون قد خالط ذلك بعض الرياء والعجب والاستطالة به على من دونهم فيه، أو أنهم إذا جمعوها وكتبوها لم يقوموا بالعمل بها كالذي يجب عليهم ويصير حجة عليهم، فإنما أزروا فيها فيما حكيت عنهم بأنفسهم لا بالعلم والأحاديث كما تفعله أنت وأصحابك. ولو كانت هذه الروايات عندهم من سيء الأعمال كما ادعيت عليهم ما صنفوها ونقلوها إلى الأنام، ولا دعوهم إلى استعمالها والأخذ بها فيشركوهم في إثم ما وقعوا فيه، ومن يظن ذلك بهم إلا جاهل مثلك، بعد الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثوا عني ولا حرج، وقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها غيره، وقوله فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله ما سلك رجلا طريقا يبتغي فيها علما إلا سهل الله به طريقا إلى الجنة، وقوله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهي هذه الآثار وهي أصول الدين وفروعه بعد القرآن. فمن سمع شيئا من هذه الأحاديث التي حظ النبي صلى الله عليه وسلم على طلبها وإبلاغها وأدائها إلى من لم يسمعها علم يقينا أن ما حكيت عن سفيان وشعبة وابن المبارك على خلاف ما تأولته. ويحك إنما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا منه الكثير فلم يوفقوا لاتباعه كما يجب، ولم يتخلقوا بأخلاق العلماء الصالحين قبلهم من السكينة والوقار والورع والعبادة، ولم يتأدبوا بأحسن آدابهم. علما أن هؤلاء يعني خصوصا سفيان المبارك هؤلاء أزهد الطبقة وأعلمها وأتقاها، يعني سبحان الله. لكن هو هذا، هم يعني هذا جمعوا حسن عمل وإساءة الظن بالنفس بعكس أحوالنا تماما. فقد سمعت يحيى بن يحيى يقول قال ابن المبارك طلبنا العلم فأصبنا منه شيئا فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا. وفي هذا أثر أم الدرداء رضي الله عنها أنها علمت رجلا شيئا فجاءها بعد مدة فقالت له هل عملت بما تعلمت؟ فقال لا. قالت لما تستكثر حجج الله عليك إذن؟ نعم. وكما قال الشعبي زين العلم حلم أهله، وكما قال ابن سيرين ذهب العلم وبقي منه غبرات في أوعية سوء، يعني متفرقات في أوعية سوء. حتى الزهري ما كان يقول فلان عالم، كان يقول فلان من أوعية العلم، يعني هو وعاء بس يعني العلم فيه هو يخرجه للناس. كانوا يرون العلم هذا في حالة مثل حالة الصحابة مثل حالة. وكان تخوفهم على أنفسهم بالحكايات التي حكيتها عنهم أنهم عسى أن لم يرزقوا هذه الآداب وما يحتاج إليه العلم حتى يخلص لوجه الله تعالى، فكان ذلك منهم إعظاما للعلم وإجلالا له لا استخفافا به وتعريضا لإبطاله كما فعلت أنت. وسمعت الطيالسي أبا الوليد أنه سمع ابن عيينة يقول طلبت هذا العلم يوم طلبته لغير الله فأعقبني منه ما ترون. ذكرنا أن ابن عيينة طلب العلم صغيرا جدا في السن وبقي حتى عمر 80 سنة تقريبا أو 90 سنة كلها حديث. قال أبو سعيد يقول لم أعرف لنفسي يوم طلبته تلك النية الخالصة فأعقبني منه أني اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة في الدنيا والعبادة. وقد روي عن الشعبي أنه قال وددت أني لم أسأل عن شيء. أسأل أسأل أي لما أن الذي سألت عنه صار علي حجة. عجيب. نعم. وقال الشعبي أيضا إنا لسنا بفقهاء ولكننا رواة الحديث. وكما قال الحسن هل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة لا يداري ولا يماري، ينشر حكم الله فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت حمد الله. فتخوف القوم أنهم لم يكونوا من أهله وقد كانوا أهله. أيوة. وما زادهم تخوفهم من هذا وما أشبهه في قلوب المؤمنين إلا حبا وعظما وللعلم توقيرا وإجلالا، إذ خافوا ألا يكونوا من صالحي أوعيته. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن قال ما رأيت فيما مضى وفيما بقي مؤمنا ازداد إحسانا إلا ازداد شفقة، ولا مضى منافق ولا بقي ازداد إساءة إلا ازداد بالله غرة. الله أكبر. حدثناه سعدوية عن مبارك بن فضالة عن الحسن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم. قال واحتج المعارض أيضا لمذهبه الأول بحديث مستنكر تعجب الجهال منه ويوهمهم أن ما روى أهل السنة من الروايات الصحاح المشهورة مما ينقض بها على الجهمية في الرؤية والنزول وسائر صفات الله تعالى مستنكر مجهول مهجور مثل هذا الحديث. فزعم أن حماد بن سلم روى عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله مما ربنا تعالى؟ فقال من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. هذا الحديث ألفه الجهمي محمد بن شجاع الثلجي ورواه عن حماد بن سلمة يشوه سمعة حماد بن سلمة. طبعا أنت تقرأ الحديث وتقول أعوذ بالله وهذا حديث، وكيف مثل هذا يروى وكيف مثل هذا يذكر، وتظن أن هذه الشوهة ما عاد أحد راح يكررها يعني نهائيا. لكن لو دخلت مواقع الرافضة اليوم ستجدهم يكررون باستمرار أهل السنة يروون هذا الحديث. لدرجة أن هذا خطيب النمسا عدنان إبراهيم له مقطع صوتي يقول هذا الحديث في السنة لعبد الله. طبعا إحنا قرأناها السنة ما موجود. فتلاحظ أنه تلاحظ أنهم يكررون نفس الشبهات صار لهم 1100 سنة ما في إبداع. يعني من 1100 سنة إلى الآن نفس السياقات. الله المستعان. فيقال لهذا المعارض هم سلفيين يعني بس لهم سلف مختلفين. لو كان لك فهم وعقل لم تكن تذيع في الناس مثل هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماء ولم يروه عن حماد إلا كل مقروف في دينه، فيظن بعض من سمعه منك أن له أصلا فيضل به أو يضل. وهذا الحديث لا يعرف له أصلا في كتاب حماد بن سلمة، ولا ندري من أين وقع إلى المعارض. ومما يستنكر هذا الحديث أنه محال المعنى بل هو كفر لا ينقاد ولا ينقاس. فكيف خلق الله الخيل التي عرقت قبل أن تكون نفسه في دعواك؟ ويحك أيها المعارض، إنا نكفر من يقول إن كلام الله من يقول إن كلام الله مخلوق، فكيف من قال نفسه مخلوقة؟ لا جزاك الله خيرا عما تورد على قلوب الجهال مما لا حاجة لهم إليه. فعمن رويته عن حماد وممن سمعته فسمه لنا نعرفه، فإنا لا نعرف إلا أن الله تعالى الأول قبل كل شيء، فكيف كان هذا العرق قبله حتى خلق منه نفسه؟ وهذا الحديث لا يحتاج إلى تفسيره، فإن الشاهد منه يدل على أنه باطل. ثم لم ترضى بما قلت ورويت مما تشنعه حتى ادعيت أن له تفسيرا عن إمامك الثلجي. الثلج هو مؤلف الحديث وبعدين يجيب له شرح يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنه قال يحتمل تأويل هذا الحديث أن يكون الكفار سألوه النبي صلى الله عليه وسلم عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وذلك أن كبراءهم وأحبارهم ورهبانهم كانوا عندهم كالأرباب، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني هو الآن يكذب الكذب ويصدقها، حدث للناس قال محمد بن سلم روى كذا كذا كذا، يقولوا أنتم مو فاهمين، المحدثين هؤلاء لا عقل لهم، الكفار يسألون النبي عن الآلهة، ثم يأتي هؤلاء المحدثون ويروون أن هذا هي صفة الله، عشان باقي حديث الصفات تنقاس عليها. كل ما يجيب له حديث مثلا ما يعجبك هذا، مثل حديث العرق الخيل، وهو هذا الحديث هو افتراح على حماد بن سلمة، مثل ما قال كوثري في قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، هذا الله عز وجل يوم القيامة يأتي هذا تفسير السلف كلهم، فقال لا هذا ظن اليهود، فالله عز وجل يعني ذكره يعني إكذابا لهم. طيب هو إكذابا لهم في ظلل من الغمام بهذا التقييد؟ الله المستعان. فيقال لهذا الثلجي الجاهل ويلك، يخلق الله أولئك الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم أربابا من عرق الخيل الذي أجري، وفي الحديث أنه خلق من ماء لا من أرض ولا من سماء، فهل شك أحد من ولد آدم أن الله خلق آدم من الأرض وذريته من نسله؟ أولم يعلم أيها الثلجي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خلق الله الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم أربابا من دون الله؟ أولم يدري النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من ولد آدم حتى يقول خلقهم الله من عرق الخيل ولم يخلقهم من أرض ولا سماء؟ لقد ظل هذا الثلجي بهذا التفسير وظل به من اتبعه، ولو فسر هذا الصبي لم يبلغ الحنث ما زاد على هذا جهلا واستحالة. هو كفر أضافه هذا الثلجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلك، نحن ندفع الحديث ونستنكره وأنت تستشنعه ثم تثبته وتفسره وتلتمس له المخارج كي تصوبه، ولئن كان هذا الحديث منكرا فتفسيرك له أنكر. واحتج المعارض أيضا في دفع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليد رواتها من العلماء بحكاية حكاها عن بشر بن غياث المريسي كان يحكيها عن عامر الشعبي، فقال معجبا بسؤاله سألت بشر بن غياث المريسي عن التقليد في العلم، فقال حرام محرم للعلماء حتى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته من الكتاب والسنة والإجماع، وإنما التقليد للجهال الذين لا يعلمون. نعم. وافتخر المعارض بسؤال بشر عن هذا كأنه سأل عنها الحسن بن سيرين، ولا يعلم أنه إنما سأل عنها جهميا جاهلا بالكتاب والسنة مخالفا للإجماع. أن أخطأ فعليه خطأ، وأن أصاب لم يلتفت لإصابته، لأنه المأبون في دين الله المتهم على كتاب الله الطاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تستفتي المريسية وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بأخذه وتنكيلي في هذه الضلالات حتى فر منه إلى البصرة. فأيكما قاله بشر حقا فبؤسا لك ولأصحابك الذين قلدتم دينكم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن في أكثر ما تفتون مما لا تقعون من أكثره على كتاب ولا سنة. أي طبعا لأن معروف مذهب أهل الرأي من أبعد المذاهب من من من أبعد المذاهب عن الحديث. وهذا يذكرنا بحال قصة ذكرها حماد الأنصاري. كان هناك كاتب مشهور ولا زال مشهورا اللي هو المودودي الباكستاني صاحب فكرة التفسير السياسي في الإسلام. والمودودي هذا رجل يكتب ويفسر القرآن بتفاسير جديدة جدا وله توسع في إنكار بعض الأحاديث وغير ذلك. فيقول حماد الأنصاري يقول رأيت هذا الرجل فإذا به يصلي صلاة الأحناف بالنص والفصل. يعني وهو يعني رجل يعني حتى تفسير لا إله إلا الله له تفسير مستقل عنده. يعني هو وعلي آية شريعتي وغيرهم هؤلاء كلهم فسروا الإسلام تفسيرا سياسيا محضا. يعني لا زال له تأثير على عقول كثير من الناس. أي طبعا. فجاء حماد الأنصاري وقال له يعني أنت كيف تصلي هذه الصلاة يعني وأنت رجل مستقل بأفكار. قال لا أنا حنفي. يعني هو في في في هذا يقلد وفيما هو أكبر منه يجتهد. وهذا أمر عجب في الحقيقة يعني. نعم. غير أننا نقول إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويبحث عن أصل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق. فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن رجل منكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. جميل. وقال ابن مسعود أيضا من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله فإن لم يجد في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به الصالحون قبله. فأباح ابن مسعود التقليد للأموات وقضاء الصالحين على التحري والاحتياط. فمن هذا المريسي الضال الذي يحضره على الأمة؟ ومن هو حتى يستحل بقوله شيء أو يحرم؟ إنما يحرم التقليد على الإنسان القادر على أدوات الاجتهاد العارف للدليل أو ما يعارض قوله من الأمة. إجاب الاجتهاد على كل الناس باختلاف قدراتهم فهذا قول فيه مماحكة. نعم. وقال شريح بن سيرين لن نظل ما تمسكنا بالأثر. وقال إبراهيم ما الأمر إلا الأمر الأول ولو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه كفى إزراء على قوم أن نخالف أعمالهم. إيه يقصد الصحابة وكبار التابعين كفى إزراء على قوم أن نخالف أعمالهم. الله أكبر. وعلى العموم فالاقتداء بالآثار تقليد. نعم هذا التقليد الصحيح اللي هو اتباع آثار من مضى. فإن كان لا يجوز في دعوة المريسي أن يقتدي الرجل من قبله من الفقهاء فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد أن لا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر. إذا بطلت الآثار وذهبت الأخبار وحرم طلب العلم على أهله ولزم الناس المعقول من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسيرهم فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة ولم يصيبوا السنة. فهنا هذا المريسي وغيره يعطيك دعوة لطيفة يقولك الكتاب والسنة فأنت تشعر أن هذه الدعوة رائعة يعني ابتداء. وهو يريد إبطال الآثار آثار الصحابة والتابعين الذين هم أعلم الناس بالقرآن. وفي هذا روى أبو خيثمة في كتاب العلم أثرا جميلا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير يورد على نفسه فيقول تريدون غير القرآن فيرد ويقول بل نريد من هم أعلم منا بالقرآن. وهذه النقطة الهامة جدا. القرآن والسنة تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى علم. علماء الإسلام الذين سبقونا عندهم من أسباب إصابة الحق الشيء الكثير الذي لا نجده نحن، منها قرب العهد من الوحي واللغة، ومنها التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، فمنها والحق يصاب بمثل هذا، ومنها الله يبارك فيك الشمول والاتساع في العلم. يعني قديما ما كان نفس اليوم إنسان ما يعرف أي شيء في أحكام الديات أو الطلاق أو النكاح أو كذا يقعد يناقش مسائل طهارة وصلاة لأنه تو تعلم الطهارة والصلاة وبعدين لا. كان قديما أهل العلم ما يبدأ يتكلم في مسائل العلم على جهة الحوار والأخذ والرد حتى يكون قد مر على العلم بأكمله، فيكون عنده فهم واستيعاب للعلم بأكمله. ثم إن الأمر أيسر من هذا، يعني لم يزل الناس في حياتنا حتى إلى اليوم من الأمور التي يتراجع إليها كل بني آدم أن المختص هذا قصة أخرى في مجاله غير الآخرين. دائما المختص يكون نظرة خاصة، فما بالك بأناس زكاهم الله ورسوله. يعني هناك الكلمة اللطيفة التي تروى عن مأمون في مناظرة له، الله أعلم هي صحيحة أم لا، للخوارج لما جاءه بآية الخارج قالوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، فقال له المأمون من أين علمت أن هذه آية من القرآن؟ فقال بإجماع الناس على هذا. فقال كم ارتضيت بإجماعهم في التنزيل، أرضى بإجماعهم في التأويل. يعني أنت ما أنت فقط يعني تقبل حتى رواء كلامه الحديث إن هذا ثقة إن هذا ضعيف إن هذا كذا، ثم لا تقبل فهمهم للأحاديث والآثار، تقبل إن هذا صحيح وهذا ثابت ثم لا تقبل هذا. نعم كلام جيد في الرد على مسالك الظاهرية حقيقة. فقد حدثنا عبد الله بن صالح المصري عن الحقل الزياد عن الأوزاعي قال ما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان. خلاص نعم. وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه نحن منها صدقناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. ومن ألاعيب أهل الباطل أن يفهم القرآن فهم خاص ثم بناء على هذا الفهم يقول هذا الأثر يخالف القرآن. لا يعني الصحابي أعلم بالقرآن أم أنت؟ فهو يفهم القرآن فهما خاصا تجده يخالف أهل التأويل، فتقول له فهمك هذا ظني أم قطعي؟ فإن قال قطعي قل لو كان قطعيا لقال به كل الناس، فهو قطعا ظني. فإذا كان ظني فأنا أقدم تفسير غيرك على تفسيرك بالعلة نفسها علة القدم وتقديم الأثر. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للحسن البصري لا تفتي الناس برأيك، فقال الحسن رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. إيه من فوائد الاستفتاء وأنك تروح تستفتي شخص أنه هذا المفتي ما يقع عليه الضغط النفسي والهوى اللي عندك. يعني الاستفتاء من ضمن فائدته التجرد من الهوى. شوف كلمة الحسن يقول رأينا لهم، ليش؟ لأن هذا المفتي ما هو تحت الضغط اللي أنت عايش. أنت كإنسان حين تعرض لك يعرض لك شيء يكون لك هوى في سياق معين، فلو كلفت النظر في النصوص وهواك هذا معك وعلى ضعف تدينك فإنك ستجد نفسك تفهم فهما متأثرا بهذا الهوى، تفرح تقول هذا يدل أنها حلال، ما تبحث عن أي معارض، تسكر الكتاب رأسا. لكن العالم الفاهم، ولأنه الأمر ليس نظر إلى نص واحد، هو نص وهناك نصوص أخرى تعارض وتأخذ وتعطي. قبل أيام تكلمت مع شخص في مسألة فأقول له في تحية المسجد قلت له هناك إجماع أنها مستحبة، لم يقل أحد بالوجوب. قال لا الأدلة واضحة، قلت واضحة ما اتضحت لأحد من الفقهاء. فأعطيته يعني أقرب دليل تفاجأ به. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. غالب الصلوات، غالب الناس يصلون هذه متى؟ بعد بين الأذان والإقامة. متى يدخلون المسجد؟ يعني تكون مثل تحية المسجد. والنبي خير، مع أنه غالب الناس هذه لمن شاء في حقهم تحية مسجد. فتفاجأ، فقلت له يعني تفاجأ بهذا الاستدلال، تشوف الحديث الصحيحين. لكن هي مشكلة، يعني ليست مسألة أنك تأتي وتستهين بالأئمة من قبلك وتظن أنهم كلهم خالفوا الأدلة وأنت فقط وقفت والله من خلال نظر بحث للشوكان ولا بحث لفلان ولا بحث لفلان. معناته هؤلاء ليس فقهاء، معناته هؤلاء لعابون، معناته يعني حقيقة مقتضى قول بعض الناس الإزراء الشديد على أئمة الإسلام، وهذا غير طبيعي. هذا الآن لو تنسبني أنا مثلا أن والله عبد الله جالس، وقلت والله عبد الله هذا جالس ويقول على أمور ظاهر هالوجوب مستحب بدون أي دليل، تقول هذا إنسان ما يستحق الفتوى وينبغي أنه يحجر عليه، وإنسان ما عنده دين. طيب شلون ما عنده دين ولا عنده تقوى؟ كل الأمة الإسلامية تقبل رواياته، إذن هو عدل باتفاق الأمة، إذن أنت عندك إشكالية فينبغي أن تراجع. نحن لا ندعي العصمة في أفراد الفقهاء، يخطئ لكن على التأويل الذي يعني يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. لكن أما أنك تنسبه لهذا السياق الطاغوتي أنه جالس يشرع يحلل ويحرم بدون أي أدلة، بدون أي براهين، بدون أي بدون حتى أي قرينة، بدون هذا أصلا لا يصح. فما بالك مو تنسب فرد منهم، لا تنسب المجموع كل فقهاء الإسلام على اختلاف أهوائهم، بينهم بين السنة عداء، واحد في الشام، واحد في الكوفة، واحد في المدينة، واحد في البصرة، واحد في مكة، واحد في مصر، واحد في دول المغرب، واحد في، وكلهم يقولون نفس المقالة وعلى قرون متعددة، 7-8 قرون، بعضهم 12 قرن، 13 قرن، في مسائل اخترع فيها أقوال خالفت اجتهاد الأمة على مدى 12 قرنا، مثل قول بطهارة الدم مطلق، التراويح، قضية التراويح وغيرها. هذا لا يعقل. نريد نخالف فقيه، نخالف فقيها بالبينة والدليل ويكون فيه معه غير، أما أنه كل الطبقة يخفى عليها، هذا أمر غير معقول. نعم. وكيف تسأل أيها المعارض بشرا عن التقليد وهو لا يقلد دينه قائل القرآن ومنزله ولا الرسول الذي جاء به، حتى عارضهما في صفات الله عز وجل وكلامه بخلاف ما عني، وفسر عليهما برأيه بخلاف ما أرادا. وأعجب من ذلك قولك أني سألت بشرا المريسي عن قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال بشر كونه كما شاء بغير كن. أما وجدت أيها المعارض في من رأيت من المشايخ شيخا أرشد من بشر وأعلم تأويل هذه الآية من بشر الذي كفر برب قال قولا لشيء قط كن فكان؟ وهذا المشهور من مذهبه المعروف في كل مصر أن الله لم يتكلم بكلمة قط ولا يتكلم بها قط. فسؤالك بشرا عن هذه الآية من بين المشايخ دليل منك على الظنة والرجة القديمة، وأنك لم تسأله عن ذلك إلا عن ضمير متقدم، أفلا سألت عنه من أدركت من المشايخ مثل أبي عبيد وأبي نعيم ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة بالسنة؟ ثم ادعيت أن بشرا قال معناه أن يكونه حتى يكون، أي من غير قول يقول له كن، ولكن يكونه على ما أراد. طيب أي خلق الكلام هو الخلق، وهذا لا يعرف في لغة العرب، أن يقول خلقت الشيء. هو الآن الآية ما وجه حجيتها على الجهمية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالشيء بماذا خلق؟ بكن. كن لو كانت مخلوقة، إيه كن لو كانت مخلوقة لاحتاجت كن مخلوقة أخرى تخلقها، مخلوقة إلى ما لا بداية، تسلسل في البدء، هذا ممتنع، هذا اسمه امتناع التسلسل في المؤثرات، مبني على 4 مقدمات، حتى يعني هو من أقوى الأدلة على البهائم دولة جماعة الإلحاد. عندنا شيء موجود نراه، مثلا مثلا هذا الكون أو رصاصة يطلقها جندي، هذا الشيء له بداية. هذه مقدمة صحيحة. هذا الشيء الذي له بداية لا بد أن يكون له مسبب، لا بد أن يكون له سبب، هذا اسمها أو مؤثر، هذا اسمها بديهة السببية، انتقال الشيء من حال إلى حال، من العدم إلى الوجود، لابد فيها من مسبب ينقل من إلى، لأنه أصل القياس أن الشيء يبقى على ما هو عليه ما لم يأتي مؤثر خارجي. المقدمة الرابعة اللي هي أن التسلسل في المؤثرات ممتنع، فلا بد أن ينتهي التسلسل إلى مؤثر لا يتأثر. إيش معنى هذا الكلام؟ جندي أطلق رصاصة، رصاصة أطلق، جندي الآن يريد أن يطلق رصاصة، هذا الإطلاق مبني على إيش؟ مبني على أن هناك ضابطا فوقه سيأمره، هذا الضابط قبله ضابط، قبله ضابط، قبله ضابط، إذا ما لها بداية، إذا إلى ما لها بداية الرصاصة هذه عمرها ما راح تنطلق. لكن لو انطلقت الرصاصة فمعناته أن التسلسل انقطع، في واحد ما هو متوقف على غيره وقف وقال أطلقوا، فبدأ الأمر يتسلسل حتى وصل للجندي وأطلق رصاصته. نحن الآن مستيقنين من وجود هذا العالم، مستيقنين من الرصاصة، مستيقنين من وجود المخلوقات، فلا بد أن الأمر انتهى إلى مؤثر لا يتأثر أو لا ينطبق عليه قاعدة أنه يحتاج إلى مؤثر اللي هو الله تبارك وتعالى الذي لا بداية له سبحانه وتعالى. فإذا أخبرك الله تبارك وتعالى في القرآن أنني خلقت هذا المخلوق بكن، فهذا لابد أن يكون منه، أخذ صفته كلامه، لأنه لو كانت كن مخلوقة لاحتاجت هي الأخرى إلى إيش؟ إلى كن أخرى، إلى كن أخرى، إلى كن أخرى، إلى كن أخرى، كل واحدة بتوقف على الثانية إلى ما لا بداية، فمعنات المخلوق يكون غير موجود. تسلسل في المؤثرات، امتناع تسلسل في المؤثرات. المريث يبي يخرج من هذه الورطة، قال لك إيش معنى الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له كن فيكون، قال معنى هذا أنه خلقه، جعل يقول يخلق، وهذا لا يعرف في كلام العرب، وجعل كن فيكون شيء واحد، كن جعلها فيكون هي شيء واحد، حتى جعل الكلام في أطناب ما له داعي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يخلقه وخلاص، ليش أن يكون له أن يقول له كن فيكون. نعم. ثم فاسترت قول بشر هذا فزعمت أنه عنا بذلك أن الأشياء ليست مخلوقة من كن. بكلمة أمره بين الكاف والنون، لا لا هي بعد الكاف، لا لا ما في، لا ما فيها تأثر، لا ما هي حذلقة بس. ثم فسرت قول بشر هذا فزعمت أنه عنا بذلك أن الأشياء ليست مخلوقة من كن، ولكن الله كونها على ما أراد من غير كيفية، وللكلام وجوه بزعمك، فيقال لهذا المعارض قد افتريتما على الله جميعا فيما تأولتما من ذلك وجحدتما قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذ ادعيتما أن الأشياء لا تكون بقوله كن ولكن يكونه بإرادته من غير قول منه كن، وهذا هو الجحود بما أنزل الله، لأن الله تعالى جمع فيه القول والإرادة فقال إذا أردناه فسبقت الإرادة قبل كن ثم قال كن فكان بقوله وإرادته جميعا. طيب هو أثبت لله إرادة جعلها مكان الكلام، طيب أثبت لله إرادة غير مخلوقة متجددة إن صح التعبير، خلاص أثبت كلامه وخلص نفسك، يعني أنت ترى يعني القصة الله مستعان. فكيفية هذا كما قال أصدق الصادقين، إيه لا هم الفلاسفة لهم مذهب ثاني، يعني هذا مذهب متكلمين، لكن إن المشكلة أنه هو يفتح على نفسه أكثر من باب هو نفسه أكثر. هو لو عندنا وقت كان حكينا لكم إيش قصة المتكلمين والفلاسفة، بس يلا ما في وقت. أنه إذا قال كن فكان لا ما تأوله أكذب الكاذبين، وليست هذه المسألة مما يحتاج الناس فيها إلى تفسير، ولا هي من العويص الذي يجهلها العوام، فكيف الخاص من العلماء؟ وليس هذا مما يشكل على رجل رزق شيئا من العقل والمعرفة حتى يسأل عنه مثل المريسي الذي لا يعرف ربه، فكيف يعرف قوله؟ وإنما امتنع المريسي وأصحابه من أن يقروا بهذا أنهم قالوا متى أقررنا أن الله قال لشيء كن كلاما منه لزمنا أن نقر بالقرآن والتوراة والإنجيل أنه نفس كلام الله، فامتنعوا من أجل ذلك لأن الله في دعواهم لم يتكلم بشيء ولا يتكلم. والدليل على هذا المعارض بسؤال عن بشر عن هذه الآية قديما في شبابه، وقد عرف مذهب بشر أنه قد اضطمر هذا الرأي في أول دهره وليس برأي استحدثه حديثا. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله إن رحمتي كلام وعذابي كلام وغضبي كلام، إنما أقول قولي لشيء إذا أردته أن أقوله له أقول أن أقول له كن فيكون. ودع المعارض أيضا مثله في قول الله تعالى عيسى بن مريم روح الله وكلمته، فقال يقول أهل الجرأة في معنى كلمته أي بكلمته، وإن سئلوا عن المخرج منه لم يقدروا عليه وتأولوا على الله برأيه. فيقال لهذا المعارض أو يحتاج في هذا إلى تفسير المخرج قد عقل تفسيره عامة من آمن بالله إنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وحتى لا يقول له كن لا يكون، فإذا قال له كن كان، فهذا المخرج من أنه كان بإرادته وكلمته لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه، ولكن بالكلمة كان. الكلمة من الله كن غير مخلوق، والكائن بها مخلوق. وقول الله في عيسى روح الله وكلمته فبين الروح والكلمة فرق في المعنى، لأن الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقه، والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى ولكن كان بها وإن كرهت. الله عز وجل قال في عيسى وكلمته، كلمته بمعنى إيش؟ أنه خلق بكلمته، هذا ردا على مذهب النصارى أن عيسى صفة الله أصلا. نعم. ألقاها إلى مريم لأنها من الله أمر، فعلى هذا التأويل قلنا لا على ما ادعيت علينا من الكذب والأباطيل. ألا له الخلق والأمر، الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر. نعم. ثم عاد المعارض أيضا إلى إنكار ما عنى الله تعالى بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فادعى أن المجيء والانتقال من مكان إلى مكان صفة المخلوق، والله يأتي بظلل من الغمام فنثبت الظلل ومجيئها لأنها مخلوقة. فقال هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، يعني يأتيهم أمره في ظلل من الغمام على إضمار أمره، كما قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا نريد أهل العير بإضمار الأهل. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام بإضمار أمره، وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا يريد أن الملائكة هي الصفوف دونه جائعون بأمره. ففسروا جاء الملائكة صفا صفا وربك فيهم مدبر محكم، كما قال في سورة النحل إلا أن تأتيهم الملائكة، وقال في سورة الأنعام أو يأتي ربك، فبين الأمر ها هنا وأضمره في سورة الأنعام. فيقال لهذا المعارض المفتري على الله قد فسرت هذه الآية على خلاف ما عن الله، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما فسرها أصحابه، ورأينا تفسيرها عنهم في صدر هذا الكتاب بأسانيدها المعروفة المشهورة على خلاف ما فسرت وادعيت عن هؤلاء المفسرين. فمن مفسروك هؤلاء الذين تحكي عنهم أنه قالوا فيها كذا وقال آخرون فيها كذا؟ فمن هؤلاء الأولون والآخرون؟ فاكشف عن رؤوسهم وسمهم بأسمائهم، فإنك لا تكشف إلا عن زنديق أو جهمي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يفسرون جاء ربك بجاء أمر ربك، يقولون مثل واسأل القرية، أنه يعني اسأل أهل القرية، علما أسأل القرية فيها دليل داخلها على أن سؤال أهل القرية مستفاد من السياق، وأن القرية أصلا لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها ناس غير المفاسة. طيب، ولكن مثل هذا لماذا أنت أصلا تتأول؟ والله عز وجل يقول جاء ربك والملك، ففرق أصلا. نعم. غير أن هذا خلاف تفسير السلف. نعم. ولا يحكم لك بتفسير هؤلاء المعنعنين على تفسير هؤلاء المكشوفين الذين سميناهم لك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. أصحاب التفسير معروفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين عند الأمة، مثل ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونظرائهم رضي الله عنهم. ومن التابعين مثل سعيد بن جبير ومجاهد وأبي صالح الحنفي والسدي وقتادة وغيرهم. فعن أيهم تحكي هذه التفاسير التي ترويها على رب العالمين؟ ترد بها على رب العالمين. عندي ترويح. وين الخطأ؟ ترد بها على رب العالمين. فإن لما وجدناهم مخالفين لما ادعيت على الله في كتابه أتيناك بها عنهم في صدر هذا الكتاب منصوصة المفسرة، فعمن تروي هذه الضلالات وإلى من تسندها؟ فصرح بهم كما صرحت ببشر من المريسي وابن الثلجي، وما نراك صرحت ببشر من الثلجي وكنيت عن هؤلاء المفسرين إلا وأنهم أسوأ منزلة عند أهل الإسلام وأشد ظنة في الدين منهما، لولا ذلك لكشفت عنهم كما كشفت عن بشر. قد فسرنا لك أمر إتيان الله ومجيئه والملك صفا صفا في صدر هذا الكتاب، لم نحب أن نعيده ها هنا فيطول به الكتاب. وأما ما ادعيت من انتقال الله من مكان إلى مكان أن ذلك صفة المخلوقين، فإنا لا نكيف مجيئه وإتيانه أكثر مما وصف الناطق من كتابه ثم ما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة الصنمية هذه، وأنه سبحانه وتعالى لا يجيء ولا يأتي، هذه صفة من؟ صفة المخلوق جماد، هي صفة جماد، والحي صفته أكمل، والحي هو المتصف بالحركة والمتصف بالفعل الإرادي. لهذا مما قال أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة، وهو إلزام له ولأصحابه ولم يشعر، أن الفلاسفة يقولون أن هذا العالم بالنسبة لله تبارك وتعالى كالشعاع للشمس، يعني العالم قديم والله قديم، لكن الله خلق العالم، هو سبب العالم، هو علة العالم، عن طريق واسطة بينهم. طبعا ليش الواسطة؟ هذه قصة طويلة، ليش اضطروا يجيبوا الواسطة؟ هذا موضوع طويل. فقالهم الغزال الفعل فعلين، فعل اضطراري مثل فعل الشمس في شعاعها لا تستطيع أن تحجبه هي، وفعل اختياري كفعل الصانع الذي يصنع. الثاني أكمل من هذاك الأول، يقول فأنتم جعلتم المخلوق أكمل من الله. فهمت حجة أبو حامد عليهم؟ قال يعني أنتم نسبتم لله نوع من أنواع الفعل الاضطراري ونزهتوا عن الاختيار، وهذا المفروض العكس، لأنه أبو حامد على مذهب أهل الإسلام أن الله خلق هذا الكون والكون تأخر عن الله، ما هو على مذهب الفلاسفة أنه الكون شعاع مثل الشعاع ولا هو متأخر عن الله، هم كلهم يؤمنون بالله. فأبو حامد ألزمهم عدة إلزامات، ومنها هذه جاء ضربهم في هذه القصة. طبعا الآن تلزمك أنت أبو حامد، تعال أنت ماذا تقولون بالمجيء والنجم؟ فالمخلوق يلزمه، فأنتم هكذا جعلتم المخلوق أكمل من الخالق، جعلتم المخلوق أكمل من الخالق. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها أن السماء تشقق لمجيئه يوم القيامة، ويتنزل ملائكة السماوات فيقول الناس أفيكم ربنا؟ فيقولون لا، وهو آت حتى يأتي الله في أهل السماء السابعة وهم أكثر من دونهم. وذكرنا هذا الحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب، وهو مكذب لدعواك أنه اتيان الملائكة بأمره دون مجيئه، لكنه فيهم مدبر بزعمك. وإنك لو كانت الملائكة هي التي تجيء وتأتي بزعمك دونه ما قالت الملائكة لم يأتي ربنا وهو آت، والملائكة آتية نازلة حين يقولون ذلك. أرأيتم دعواكم أن الله في كل مكان من الأرض والسماء، أو لم يكن قبل السماء والأرض على العرش فوق الماء، فكيف صار بعد في السماء والأرض في دعواكم، وفي دعوانا استوى إلى السماء دون الأرض؟ هذا إلزام بارع جدا، إلزام مرعب. يقول أنت الآن، أنت أيها الجهمي، متنزه الله أنه ينزل ويجيء، وتقول كيف يتفاعل مع المخلوق. طيب أنت أيها الجهمي تقول الله في كل مكان، الأماكن الجديدة لما تخلق الله يكون فيها، مثل السماوات لما خلقت، الأرض لما خلقت، فأنت جعلت له تفاعلا مباشرا، هذا أقوى مما تنتقده علينا من قضية المجيء والنزول، أليس كذلك؟ مفهوم الحجة؟ طبعا هذه الحجة تمشي على مذهب على مذهب المتكلمين، لكن الفلاسفة مخلصها من أول. الفيلسوف مخلصها يقول لك لا، هو الكون مع الله متقرنا. لا لا لا، مخلوق، لكن الله لهم قصة، لهم مذهب منتهى في الغرابة يعني. عموما المذهب هذا خلاص انقرض، هذا مذهب انقرض، ما عاد احد يقول فيه. واللي يقولون ينفون نهائيا، لا وجود الله ما حد ينفيه. أيوه هو هذولا يعني منتهين الناس قصة الجماعة يعني، نفس قصة الدهرية. أرأيتك فكما قدر على ذلك فهو قادر على أن يجيء ويأتي متى شاء وكيف ما شاء. أرأيتك إذا فسرت قوله يأتيهم الله بظلل من الغمام فزعمت أن الله أضمر في ذلك أمره كما أضمر في القرية والعير أهلها، أولست قد ادعيت أيها المعارض في صدر كتابك ألا يوصف بالضمير؟ فإن الضمير منفي عن الله تعالى، ومن وصف الله بشيء وهو عنه منفي فهو الكافر عندك. فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك وأثبتته له ها هنا؟ أو لم تخش على نفسك ما تخوفت على غيرك من الكفر، ولكنك تدعي الشيء فتنساه حتى تدعي بعد خلافه فيأخذ بحلقك، غير أني أظنك تكلمت بما تكلمت به من الخراف وأنت آمن من الجواب. وادعيت أيضا أن الزنادقة قد وضعوا 12,000 من الحديث روجوها على رواة الحديث وأهل الغفلة منهم، فيقال لك أيها المعارض ما أقل بصرك بأهل الحديث وجهابذته، لو قد وضعت الزنادقة 12,000 حديث ما تروج له. شفت هذا الشبه بالنص؟ بالنص قبل أسبوعين راسلني أخ مغربي عندهم دكتور فلسفة زنديق يقول الكلمة هذه بالضبط. سبحان الله، بالضبط يقول الزنادقة. أقول لك 1100 سنة ما في إبداع، هي نفس القصة يعني، سلسلة الزنادقة نفس الشبهات تتكرر. سبحان الله، لو قد وضعت الزنادقة 12,000 حديث ما تروج لهم على أهل ما تروج لهم على أهل ما يروج لهم ما تروج هذا شو هذا ايش فيه اخر ما تروج له عبد الله ايش فيه هذا اخر الكتاب بدا اول شيء ضبطه كان جيد خيط الكتاب ما يروج منها حديث واحد، ولا تقديم كلمة ولا تأخيرها ولا تبديل إسناد مكان إسناد، ولو قد صحفوا عليهم في حديث واحد لاستبان ذلك عندهم ورد في نحورهم. من دقة المحدثين يكون الحديث صحيح من حديث عمر، ويجي راوي يروي من حديث أبو سعيد الخدري يضعف إذا كان غريب، أن هذا مغير المخرج، أنه هذا اخترع له إسناد غير الإسناد المعروف عندها الحد، والمتن هو المتن مثل حديث نمع عمال بالنيات لما روى من حديث أبو سعيد الخدري قال هذا باطل منكر. ليه باطل منكر؟ قال مشهور عند الناس من حديث عمر، هذا الراوي لوحده رواه من حديث أبي سعيد الخدري، ما قال يمشي ما دام المتن، فما بالك به. إيه ويلك هؤلاء ينتقدون على العلماء المشهورين بتقديم رجل من تأخيره وتقديم كلمة من تأخيرها، ويحصون عليهم أغاليطهم ومدلساتهم، أفيجوز للزنادقة عليهم تدليس إذ هم في الغفلة مثل زعمائك هؤلاء ضرب المريسي ونظرائه، إذ هم دلسوا عليه عن ابن عباس إن الله لا يدرك بشيء من الحواس، فإن كان شيء من وضع الزنادقة مثل هذا الخطيب الذي وقف وجلس يقول مشكلتي مع البخاري اللي هو عدنان إبراهيم، مشكلتي مع البخاري، ويجيب الشبهات هي يعني اللي معروفة. هو هذا أحصيت له في خطة بأكثر من 40 حديث موضوع، هو كاتب فيها أنا مخلص مشكلتي مع البخاري حديث موضوع. فإن كان شيء من وضع الزنادقة فهو هذا، لأن فيه تعطيل ذي الجلال والإكرام، لأن شيئا لا يدرك بشيء من الحواس فهو لا شيء، وهذا مذهب الزنادقة فقد روجوه، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأخبر أن موسى أدركه منه السلام